إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم وكتاب التوحيد وسنن أبي داود، نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، والثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. كفى، اجعل المسائل هذه أخي السيئة. نكمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بلغنا في الشرح إلى قوله جل في علاه في قول الله تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، أوفوا الكيل والميزان. وقفنا عندها أو انتهينا منها وقلنا: أوفوا الكيل والميزان، لا سيما أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، وقال: من غشنا فليس منا. والتهديد الأكيد والوعيد الشديد في كتاب ربنا جل في علاه: ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. وهنا نقول بأن الأمر أيضا هنا من أجل الحفاظ على أموال الناس، وأكل أموال الناس بالباطل لا يجوز، إذ الأصل في أموال الناس وحقوق الناس أنها محترمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والتطفيف في الميزان هذا أكل أموال الناس بالباطل، ولا يرضاه الله جل وعلا بل يأباه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله جل في علاه بإيفاء الكيل و الميزان أن يكون بالعدل. لذلك قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذه فيها دلالة على أن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأمور، وإن كانت بغير طوعه وإن كانت رغم إرادته، فإن الله تعالى يغفر له ذلك. قال: وإذا قلتم فعدلوا. فالعدل في القول والإنصاف عزيز، لا سيما في هذه الأزمنة والأونات التي نعيش فيها، لكن مقدار إيمان العبد يظهر في ذلك، وفي عدله وأيضا في وفائه وفي قسطه عندما يتكلم حتى في أحد. وكما قلنا هذا ميزان الجرح والتعديل عند العلماء. قال الله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. لذلك الإنسان كان يدعو الله تعالى يقول: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ولذلك قال علماء هنا: يعرف العدل في في أو تعرف المحكات للعدالة في قول الإنسان في من يحبه من يكره، فلا يحمله حبه أن يمدح أو يغلو، ولا يحمله بغضه أن ينتقص أو يقلل من الشأن، بل هو منصف في كل الأحوال. وهذا تراه في كثير من علمائنا النبلاء، يعني قد خالف يعني عيسى بن يونس، خالف الشافعي، والشافعي كان حسن القول فيه وهو حسن القول فيه، أيضا خالف الشافعي مالك، ومالك شيخ، فقال الشافعي أخرج كتابا اسمه اختلاف مالك، ولذلك هو اختلاف الحديث، يعني اختلاف الحديث اختلاف مالك، فاختلاف الحديث يخالف فيه الإمام مالك. ابن المجشون يعني لما حتى رد على الإمام الشافعي قال وهذا إمام جليل، على الإمام الشافعي وهو خالف مذهبه، قال هذا إمام جليل بارع فيه ما فيه من الخير، وأتى على الثناء على الإمام الشافعي بما أطال النفس فيه، ثم قال وشيخنا وإمامنا أفضل منه، يعني هو الآن بعدما فعل ذلك قال وإمامنا، هو عنده بقى الآن هذه وجهة نظر، لكنه لم يبخس الشافعي حقه، قال إمام جليل بارع وقاد الذهن ذكي فطن لبيب فقيه، قال وإمامنا أجل منه، وإمامنا أجل منه، لكن الغرض المقصود أنه قال بكلمة الحق. الشافعية لم يدرس على الليث، ولما أتى مصر نظر إلى علم الليث في كتبه فقال الليث أفقه من مالك، ومالك هو شيخ المفروض الآن من أهل الحجاز، ومالك شيخ والشيخ المباشر المناسب، قال الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. هذا إنصاف قول المنصفون خلة، فلا بد لا تحمل العداوة ولا المخالفة ولا المشاحنة على الغلو أو الجفو، لا ينظر بعين المحبة أو عين الإيش أو عين البغض. لذلك كان ورد عن علي بن أبي طالب، ورد مرفوعا موضوعا، هو عن علي بن طالب موقوف أحبب حبيبك هونا ما وبغض بغيضك هونا ما، عسى يكون حبيبك يوما ما والآخر عسى أن يكون بغيضك يوما ما، فالإنصاف عزيز. لذلك كان مسلم يقول أسألك كلمة الرضا في الغض في العد في ال في ال في قال وأسألك كلمة الرضا كلمة العد في الغضب والرضا، كما قلنا أن هذه هي الديانة. الإمام البخاري يعني محمد بن يحيى الزهلي تكلم عنه وقال أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وأبو حاتم أيضا تكلم عن البخاري، لذلك ابتلي بما هو أشد، يعني أبو حاتم كان بيقول بأن البخاري يقول بلفظ القرآن مخلوق ويعيب عليه ذلك، أبو حاتم نفسه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهذه بدعة لم يصح، هذه يعني هو أراد أن ينأى بنفسي عن شيء وقع في إيش فيما هو أسوأ، لما يقول قولي بالقرآن لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا خطأ مبين، لأن اللفظ هو الأنفاس التي تطلع منه وصوته من الحنجرة، وهذه مخلوقة باتفاق، فانظر وقع فيما يعني أخذ عليه الغرض. المقصود بعدما تكلم محمد بن يحيى الزهلي في الإمام الشافعي روى في الإمام البخاري، روى له البخاري في كتابه الصحيح إنصافا، يعلم أن رجل فحل وأنه ثقة ثبت وأنه من النبل بمكان، فروى له في كتابه الصحيح، ولما روى له في كتاب الصحيح لكنه ما كان يقول بالتصريح محمد بن يحيى الزهري، ليش؟ عشان ما يحسب الناس أن كلامه فيه صحيحا، فكان ينسبه لجده، لكن من الإنصاف ما طرحه وأخذ بعلمه، وهذا الذي تراه إنصافا من الإمام أحمد. الإمام أحمد لما تكلموا معه عن ثور بن يزيد، وثور بن يزيد كان القدر رجل كان يرى بدعة من البدع، فقالوا له نكتب له، قال اكتبوا له ولكن اتقوا قرنيه، قال اكتبوا له ولكن اتقوا قرنيه. طبعا هذا ضع من باب المشاكلة، هو اسمه ايش ثور، فعمله انه ثور، قال اكتبوا له ولكن اتقوا قرنيه. من الانصاف، الانصاف عزيز، كلمة الحق في الغضب والرضا توثيقا وتجريحا، لأنه إذا اشتاطت العداوة بينه وبين أحد مثلا، يعني تراه سيء القول فيه، تراه يريد التشنيع به، يستر الجميل وينشر القبيح، هذا ليس بعدل عند الله جل في علاه، وليست هذه من العدالة بمكان، ولا هذا من القسط. وتراه إذا أحبه كان هو العالم الوحيد في هذه الدنيا، هو أعلم أهل الأرض، هذا كلام لا يصح قبوله بحال من الأحوال، لا سيما وأن السلام هو الذي دعا وبائيا وقال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وقال الله تعالى ولو كان ذا قربة، يعني لا تحمل قرابته على ألا يقول فيه الحق. علي بن المديني لما سألوه عن أبيه ضعف أباه، قال الأمر دين، لما ضعف الآن لما تكلم ما تكلم بهذا، هو تكلم ليظهر المسألة لما، يعني الآن علي بن المديني يتكلم في أبيه، فلما سألوه عن أبيه ضعف أباه، قال هو ضعيف، أبي ضعيف. هو الأمر دين، الأمر دين، الأمر دين ديانة في هذا الباب. فلذلك قلنا التوثيق والتجريح وهذه المسائل لا تكون إلا للعدول، العلماء ضبطوها بضوابط عظيمة جدا. لكن ترى في الساحات الآن أناس يتكلمون في غيرهم وهم لم يتأهلوا حتى للسماع، مش للكلام، ولم يتأهلوا حتى لحسن العبادة، وهم يتكلمون في أعراض الآخرين من أهل العلم وطلبة العلم. هذا خطأ مبين، هذا تضييع للدين. لذلك قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأيضا قال الله تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان لا قربة. قال وبعهد الله أوفى، أوفوا. الوفاء، الوفاء صفة من صفة من صفات الله جل في علاه، إذا وعد وفى وأوفى، ومن أوفى بعهده من الله. والوفاء صفة من صفات الأنبياء، وإبراهيم إيش الذي وفى، فهذا من أعظم من أعظم ما تراه صفة من الصفات العظيمة، صفة الوفاء. لذلك الله جل في علاه أمر الأنبياء وأمر المرسلين وأمر عباده المؤمنين بالوفاء وبعهد الله أوفوا. العلماء ينظرون إلى العهد هنا، ما هو العهد؟ فقال بعضهم هي الصلاة والزكاة والصوم، المباني الخمس، مباني الحج يعني، الحج والصوم والصلاة والزكاة، المباني الأربعة ما الشهادتين، هذا هو عهد الله جل في علاه، هي أوامر الله جل في علاه. والحق بأن عهد الله جل في علاه هو الميثاق الذي أخذه الله جل في علاه، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك قال عمر بن الخطاب كما في الحديث ورفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهذا أيضا مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء، يعني مائلين من الشرك إلى التوحيد، فلاءتهم الشياطين فاجتالتهم. وفي الحديث الذي في الصحيحين أيضا جاء رجل أن الله تعالى جمع رجل من أهل الكفر فقال له أرأيت أن كنت قد امتلكت الدنيا هذه أو كانت هذه الدنيا لك ذهبا وفضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ فقال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم أو في صلب آدم فأبيت إلا الشرك، طلبت منك أن توحدني والشرك بشيئا فأبيت إلا الشرك. فالعهد هنا هو توحيد الله تعالى، وهذه هي قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل، بل الباب كله معقود لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا أصل توحيد الله جل في علاه. قال ذلكم الوصايا التي مضت، ذلكم إشارة لهذه المصائب، الوصايا التي مضت وقد وصى الله بها، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وهذا في أمر جزم وعهد بأن تتذكروا ما وصاكم الله به، فإذا نسي المرء أو أسقط شيئا فإذا تذكر رجع إلى ربه وأناب وتاب وآب إلى ربه جل في علاه. إذن هذه الوصايا التي ذكرها الله جل في علاه في كتابه، قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه، يعني كأنه ختم عليها، يقول هذه من أهم الوصايا من أهم الواجبات التي أوجبها الله على عبادي. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط المستقيم هو الشرع القويم، والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى جنة الله جل في علاه. فالصراط المستقيم لابد أن يقال الصلاة صراط مستقيم، الصوم صراط مستقيم، الزكاة صراط مستقيم، الحج صراط مستقيم، اعتقاد المرء في ربه بربوبيته وأسماء الحسنى وصفات الله صراط مستقيم، الجهاد صراط مستقيم، طلب العلم صراط مستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى إيه؟ إلى الجنة، سهل الله به طريقا له إلى الجنة. ولذلك قال علماؤنا بأن الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو الشريعة الغراء، الشريعة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، الصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هي الأثر التي جاءت عن النبي العدنان، كل ذلك هو الصراط المستقيم، لأن الكل يصل به بيصل بالإنسان إلى الصراط المستقيم. فالقرآن هادي يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم والشرع القويم، كما قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. قال وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لذلك الإنسان خط خطا وخط حول الخط كما عز بن مسعود خطوطا رضي الله عنه خطوطا، فقال هذا الخط هو صراط الله المستقيم، وعلى خط وعلى كل سبيل من هذا، كل خط من هذه الخطوط سبيل، وعلى كل سبيل شيطان. فمن حاد عن السنة فهو مع الشيطان، لا يمكن أن يكون مع الرحمن بحال من الأحوال. لذلك السبيل سبيل واحد، مهما ازداد المرء اجتهادا، مهما ازداد المرء يعني عبادة، مهما ازداد المرء نفقة، صدقة، صوما، صلاة على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في خط من هذه الخطوط، فهو في سبيل من هذه السبل التي تتفرق بهم عن سبيله. السبيل والصراط المستقيم هو الطريق الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليكم فإنهم عليكم سنتي، قال فإنه من يعش منكم فسأل اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الصراط الله المستقيم، إذن هو الخط المستقيم القويم أو النهج القويم، هو الشرع الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك قد قال مسلم، وهو هذا الذي قاله العلماء مجامع السنة في هذه الأحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه امره، فقال من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله من آوى فيها، لعن الله من احدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود لما دخل عليه ويقول على رجل كبير مع المجموعه يقول لهم سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، خير والخير خيرات بذكر الله جل في علاه. قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، فماذا قال الله جل في علاه؟ فماذا قال ابن مسعود؟ قال انتم والله على ملة اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مفتتحوا باب ضلال، او مفتتحوا باب ضلال. فقال والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. ارايت المسألة ليست بالوجد ولا بالتمني ولا بالتشهي ولا بالتحلي، المسألة بقال الله قال الرسول، المسألة بما شرع الله جل في علاه، بما شرعت ولا اتبعت هواك. بل المعصية أهون من التشريع، لأن المعصية ما أكثر ما فيها غلبته شهواته والله يعذره، وأما التشريع نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك ابن مسعود قال وكم من مريد للخير إيش لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. هذه السبل التي ابتدعها المبتدعة، وهذه السبل التي على كل سبيل فيه هلك، والهلك حقا هلك لأنها بعد، وينأى المرء بنفسه عن سنة المسلم، لا سيما أنه قد قال المسلم لا يردن علي أمتي الحوض ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي وصيحابي وصيحابي، وفي رواية ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية قال ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، لما تخطفت بهم وتفرقت بهم السبل فإن الله تعالى جعلهم لو تخطفون من بين يدي المسلم لا يشربون من هذه شربة ماء هنية لا يدمعون بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. ومن هذا أيضا التنصيب، أن ينصب شخصا أو ينصب وليا أو ينصب شيخا أو ينصب إماما أو ينصب ملكا حتى يعني يوالي عليه ويعادي عليه ويتحابب عليه وتباغض عليه، وأيضا لا يقدم عليه أحدا. هذا له حظ ونصيب من قول الله على ولا تتبع لنا فرق ولا تتبع سور فتفرق بكم إيش عن سبيلي، كما قال تامية من نصب شخصا غير شخص رسول الله سلم يوالي عليه ويعاد عليه، ففيه حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله سلم عليها خاتم النبي سلم فينظر إلى هذه الوصايا التي وصى بها الله تعالى في كتابه، وهذه صراحة من أعظم الوصايا. نسأل الله أن جعلنا نعمل بها، ونسأل الله تعالى أن يثبت لنا الخير محينا أبدا. نسأل الله أن جعلنا من الصالحين الصادقين المصدقين المصلحين المتقين. الفوائد: سعة الشريعة الغراء، سعة هذه الشريعة العامة في الخير والشر، لأنها قد فصلت لنا كل ما حرم علينا، وبينت لنا أعظم الطاعات التي يتقرب بها المرء إلى رب الأرض والسماوات، فأظهرت التوحيد وأصل التوحيد، وأيضا أظهرت الكفر ونقصان الشرك والمعاصي التي هي بريد الكفر. فضل بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. من وين تأخذ هذه؟ طبعا ممتاز، هذا فقه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. من الفوائد أيضا عدالة المرء تعرف في كلمة الحق في الغضب والرضا، وأبعد الناس عن الله الألد بالخصم، الفجور في الخصومة، وهذه من علامات المنافقين. الفجور في الخصومة هو نوع إن لم توافقه خاصمك وفجر في خصامك وبحث عن الزلات والسقطات التي لك ليقتلك. هذه ليست من الديانة، ليست هذه من عمل المخلصين والصادقين أبدا. هذا الفجر في الخصومة، قال مسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق، وذكر منها إيش؟ إذا قال إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، نعوذ بالله من الفتن، قال إذا خاصم فجر. فإذا كم ها الرابعة، طرق الضلالة كثير، سبل الضلالة كثير، وسبيل النجاة واحد. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، سبيل النجاة واحد، وطرق الغواية كثير. دل على ذلك أن الله لما تكلم عن طريقه الذي فيه نجاة قال وأن هذا صراطي، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لكن لما تكلم عن الغواية والضلالة قال إيش؟ فتفرق بكم، قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ولذلك قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال الله جل في علا وإن تطع أكثر من في الأرض إيش؟ يضلوك عن سبيل الله. هذا آخر الفوائد. باب الثاني، قال حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه، معاذ بن جبل الذي قال فيه نفسه هو من الأنصار، وهو من خيرة الأنصار، وهو من أحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه، ومن أعلم الناس بالسنة، وهو من أعلم الناس بالحلال والحرام. والحديث الذي شدده بعض العلماء ولكن حسنه كثير من المتأخرين بأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وكفى منقبة لمعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، برطوة يأتي يتقدم العلماء برمية حجر، وهذا فضل كبير لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. والمدرسة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رضيفا وسلم، فقلت يا معاذ، فقال السلام يا معاذ، قلت لبيك الله لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ساعة، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ساعة، ثم قال في ثالثة يا معاذ، ثم بعد ذلك قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله إلى آخر الحديث. أولا المسائل في هذا الباب، أولا كنت رديفا وسلم، هذه دلالة واضحة جدا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لما مدحه بأعظم الصفات وأسمى السمات ألا وهي حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وأعظم إظهار أساليب الخلق الحسن أو أنواع الخلق الحسن هو التواضع. التواضع هو من أسمى أخلاقيات المسلم، التواضع هو من أعظم أنواع الخلق الحسن عند المسلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أوحى الله إلي، أو قال أتاني جبريل، أو قال أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي بعضكم على بعض، أن تواضعوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، بالتواضع الرفعة، ما يعني المرء ما تواضع الله جل في علاه إلا وزاده رفعة ومكانة ومنزلة عنده سبحانه جل في علاه. فمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد اتخذ معاذا رضيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أردف معاذا فقط، النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا وأردف أسامة بن زيد، وهو بعدما دفع في حجة الوداع، بعدما دفع من عرفة أسامة كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما لما لما قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما دفع من جمع من مزدلفة أردف من الفضل بن عباس، فضل بن عباس رضي الله عنه وارضاه، حتى أن المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وتسأله قالت أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه، فقال حج عن أبيك. والفضل أخذ ينظر وهي تنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشاح بوجه الفضل، غير المقصود أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف من أسماء رضي الله عنها أرضاه لولا غيرة الزبير رضي الله عنه. طبعا لابد أن تفهم أن الإرداف هنا الإرداف بلا مماثل. أنت لو تدبرت سنام الإبل تعلم أنه لا مماثل بحال من أحوال الإرداف فيه فوارق. فهو هذا هو الإرداف. ولذلك هو يقاس عليه هنا إذا قلت الموتوسيكل طيب، لكن هو صراحة القياس فيه نظر. ليش؟ أن التماس موجود. طيب تكون السيارة ممكن تدخل على هذا الباب أيضا على أنه لا مماسة. المهم أنه لا مماسة الإرداف هنا كلام، لكن هو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وسلم يا معاذ، يجذب انتباهه، وهذا من الأسلوب التربوي التعليمي، بأنك لابد أن تسترع انتباه من أمامك أولا. لا يصح لك أن تسرد وهم على نوم ثقيل، فلابد أن تحاول قدر كان أن إيش أن تسترع انتباه من أمامك. فقال يا معاذ جذبا للانتباه، فقام معاذ متأدبا، وهذا أدب التلميذ مع الشيخ، وهذا الذي نفقده الآن صراحة. هذه من الأداب التي افتقدناها في هذا العصر، لذلك افتقدنا إتقان العلم. فقال يا معاذ، فقال معاذ لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أدب جم، وهو يعلم توقير النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الواجبات ومن أصول الديانات. قال لبيك رسول الله وسعديك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لإعمال الذهن عند معاذ واسترعاء الانتباه أيضا، والقلب يتفتح الآن وينظر النبي صلى الله عليه وسلم نداني لما يريد، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم سيعلمني شيئا. عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء لا أعلمها. الغرض المقصود أنه عندما يجذب انتباهه يتفتح القلب، وهذه أيضا فيها دلالة أنه وصى معاذا بهذا، على إشارة منه على أن معاذ وعاء العلم، أن معاذا رضي الله عنه هو وعاء العلم. فقال يا معاذ مرة ثانية قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ أتدري حق الله، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت أدب آخر الآن، قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى إذن تكرار الكلام، تكرار النداء لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه كان فيه كما قلنا من الأساليب التربوية التعليمية من باب جذب الانتباه واسترعاء القلب حتى يعي ما يقال، فهو وعاء للعلم. فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب دائما يصدرون الأهم قبل المهم. ابتدأ بالأهم ألا وهو قضية الكون الكبرى. أنت خلقت في هذه الدنيا، وخلق الله الكون من مرامين شاسعة للذي خلقك من أجل فقط. لذلك ابن القيم قال اللبيب لابد أن يعلم أن الله خلق هذا الكون بمرامين شاسعة له. خلق الكون الله لك وخلقك أنت له، فلا تنشغل بما خلق لك، مما خلق لك العمل، مما خلق لك الرزق، مما خلق لك الزوجة، مما خلق لك الذرية، خلق لك لتنشغل به، محسوم ومنتهي. هذا كما لما دخل سلم على أم حبيبة ويتدعو اللهم متعني بأبي أبي سفيان، اللهم متعني بأخي معاوية بن أبي سفيان، اللهم وتدعو بأمور الدنيا. فقال سلم أنت دعوت الله تعالى بأمور بأجال قد قضيت وأعمال قد انتهت، يعني الله تعالى ستر كل ذلك وهذا مخلوق لك. لو دعوت الله تعالى أن يدخلك الجنة وأن يعافيك من النار لكان خيرا لك. فهذا الذي تنشغل به الذي خلقت له، لذلك قال خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له، فلا تنشغل عما خلقت له، فانشغل بما خلقت له ألا وهو التوحيد، ألا وهو التوحيد قضية الكون الكبرى. فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ هو الرب، وهنا كلمة حق ألفت الانتباه إليها. لما يقول هو استحق ذلك بما تعلمه من نعيمه، فهو الذي خلق، فهو الذي رزق، فهو الذي أعطى، فهو الذي أمات، هو الذي أحيا، هو الذي وفق، هو الذي فرج الكربات، هو الذي كشف الغمة، هو الذي استجاب الدعوات. لذلك استحق أن يكون الإله الواحد المتفرد بالإلهية سبحانه جل في علاه. وكررنا كثيرا في الإسرائيلات إني والجن والإنس في نبأ عظيم، لما أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأكلأهم على فروشهم، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الغرض المقصود بأن الأصل الأصيل في الحكمة من خلق الخلق أجمعين هي توحيد الله جل في علاه. أتدري ما حق الله على العباد؟ هو حق عظيم. قال الله ورسوله أعلم، هذا أيضا من الأدب أن يرد العلم لإيش؟ لعالمه. وحتى وإن كان يعلم فإنه إن كان المتكلم لابد أن يقول الله ورسوله أعلم. لما؟ طيب ولو كان يعلم له أن يقول الله ورسوله أعلم لما؟ حق من قاله البشمهندس على أساس أنه حتى لو كان يعلم العلم يكون إيش منسوخ ينسخ علم يأتيه بالوحي. طب هل في ذلك دليل حريص؟ ممتاز لفض فوق فعرف. قال أي شهر هذا؟ هم يعلمون أنه شهر إيش؟ هو شهر ذو الحج. قال قلنا الشاهد هنا بقى سيأتي وما أتش بالشاهد المهم أتى بالواقع صحيح. قلنا يسميه بغير اسم فقلنا الله ورسوله أعلم. قال في أي بلد هذا؟ مكة بلد الحرام. قلنا سيسميها بإيش؟ بغير اسمه فقلنا الله ورسوله أعلم. يبقى هنا من أولا أدب تأدبا أن يقال الله ورسوله أعلم، والأمر الثاني حتى لو كان عنده من العلم قد ينسخ لأن العلم أصلا من الوحي، وهذه دلالة على توقيف الصحابة أو وقف الصحابة أن الصحابة أوقفوا أنفسهم على ما يأتي وحيا من الله جل في علا. فقال معاذ الله قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الذي فصلنا فيه القول سابقا بأن هذا هو ركن التوحيد الأعظم، هو النفي والإثبات، ولا يمكن أن يكون التوحيد عند الله مقبولا إلا بنفي وإثبات وكفر وإيش وإيمان. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يستتم توحيد الإنسان إلا بذلك وبنفي وإثبات. إثبات الألوهية المحضة لمن؟ لله وحده. ونفي الألوهية عمن سوى الله جل في علاه. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي الأحقية، لا معبود بحق إلا الله، نفي الأحقية عن غير الله جل في علاه. معناه نقول نفي الألوهية يعني أو اتخاذ إله غير الله، وإلا فكثير من العباد الذين ضلوا قد عبدوا غير الله جل في علاه، الذي عبد القمر والشمس والملائكة والجن، والذي عبد بوذا، كل هذه عبادات من دون الله جل في علاه. لكن نحن نقول نفي هنا نفي الحقية، لذلك أما تقول التقدير لا إله يعني لا معبود بحق، وإلا المعبودات الباطلة كثر، المعبودات الباطلة كثر. فلذلك نقول لا إله حق إلا الله سبحانه جل في علاه. قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وانظر قول شيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا إله إلا الله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني عم الأمر على هذه المسألة. الشرك الأصغر والشرك الأكبر يعني يؤثرون تأثيرا بالغا في توحيد العبد لربه جل في علاه. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال وحق العباد على الله، هذا حق للعباد. بعض العلماء يعني يرون أن هذه المسألة لابد أن تفصل. ليش؟ لأن هذا قد اتخذه المعتزلة تكئة بمسألة المقابلة، لأنه يجب على الله، هم يقولون ذلك نعوذ بالله من الخزان، يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، عقاب العاصي أو المسيء، وهذا خطأ مبين، بل هذا واجب أوجبه الله على نفسه. بل لو عذب الله أهل السماوات والأراضين لم يكن ظالما لهم سبحانه جل في علاه. فالخلق خلقه والكون كونه والعباد عباده، وإن الله جل في علاه لو حاسبنا على النعائم التي جاءت تترى لعذبنا جميعا. ونحن قلنا الحديث الضعيف الذي نستأنس به برجل كان يصوم النهار ويقوم الليل، ولما جاء جمعه الله في الآخرة قال أدخل الجنة برحمتي، قال لا أدخل الجنة بإيش؟ بعملي. فقال له الله جل في علاه إذا ضع عملك في كفة ونعمة واحدة من نعائمنا في كفة. بعدما قرره قال من أجرى لك الأنهار والبحار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار الطعام؟ قال أنت. قال من أعطاك القوة والقدرة وأوزع في قلبك الصلاة والصيام؟ قال أنت. إذن إقراره لا إنكار فيه. فلما وزنت رجحت كفة العين على كل ما عمل من الطاعات، فقيل خذوه إلى النار، وقف على فواة النار، قيل ما تنتظر؟ قال انتظر رحمة الله، قال ادخل الجنة برحمتك، قال نعم برحمتك. فلو عذب أهل السماوات والأرضين لم يكن ظالما له سبحانه جل في علاه. فهذا واجب من فضله وكرمه وجوده على ما أوجبه على نفسه، كما قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه رحمة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي، وإلا فحديث القبضة يثبت ذلك. قال شفع الملائكة، شفعت الملائكة، شفع المؤمنون، شفع الأنبياء والمرسلون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط، ويدخله بعد ذلك الجنة. فقال وهذا حق العباد على الله. فسعد جدا معاذ، قال أفلا أبشر الناس؟ لما هو يقول بذلك؟ لأن في سياق الحديث قال وحق العباد الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إيش اللي فيه بشارة عظيمة؟ ما البشارة في هذا الحديث؟ خلاص انتهى نجاة. طب إيش فيها؟ ما اظهر، احتاج إظهار. نعم ده صحيح، بس ما زلنا فيما نريد، ما زلنا فيما نريد، ده صحيح. هذه الكلمة الأولى الصحيحة، بقي الكلمة الثانية، لأنه قال أفلا أبشر الناس؟ قال له لا، إذن يتاكلوا الله، إذن يتأفئ. وإيش هذا؟ يبقى في ضمن المسألة في شيء آخر لم يعملوا. كيف لم يعملوا؟ شو ممكن؟ لا تجد، يبقى لم تفرض. لا يمكن، هذا كلام تأتي من عادة نفسك، لا يمكن. رجل لما جاء كان السابق قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. هل علي غيرها؟ لا إلا أن تصدق. صحيح لا. قال أفلح إن نجح، أفلح إن صدق. لو أراد أحدكم أن ينظر لرجل أهل الجنة فلينظر إلى هذا العموم. جيد، طيب، ممتاز. البشارة بأن محقق التوحيد ولو له ما له من المعاصي فإنه إلى الجنة، فإنه إلى فذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت أنت ذلك لا ركنوا على هذا، ويعني ما أهمتهم المعاصي والأثام التي وقعوا فيها. وإذا استهان المرء واستمر المعاصي والأثام هلك، فيا بريد كفر. اللهم احفظنا يا رب، كم وكم نقع في المعاصي، ولكن الله أرحم الراحمين وأرحم الراحمين. الغرض المقصود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ هذه فيها دلالة على منقبة عظيمة لسعد لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، لما علم بهذا الخير العظيم قال أفلا أبشر؟ البشارة، وهذه أيضا من السنة أن تدخل السرور على أخيك بالبشارة. ولذلك نرى بأنه قد فعل ذلك كثير من الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه لما مر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب، وسمعوا الثلاثة قراءة ابن مسعود، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ رفع يديه يدعو، فالنبي صلى الله عليه وسلم استوقفته قراءة ابن مسعود، فوقف يسمع، فرآه يدعو، فقال سل ابن أم عبد تجب، سل تجب. فذهب فبشره أبو بكر، وقال حتى في صلاة الفجر يأتي عمر ليبشره، قال سبقك بها أبو بكر. فبشره وقال له بما دعوت؟ قال دعوت اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. فكان الإنسان يقول سل تجب، ندرك أنه قد أجابه الله جل في علاه لسؤله. الغرض المقصود جاء يبشره. أيضا طلحة الخير قام يبشر كعب لما نزلت توبته، وقام متهللا يقول والله ما رأيت أحدا من إخواننا المجيد قام لي إلا طلح، وإني أحملها له، متهللا فرحا، وقال أبشر بخير يوم لك، ونهنأه بتوبة الله عليه. فهذه البشارة، ونفسه كان ينتظر بشارة، أدخل على نفسه السرور لما بشره سعد بن معاذ نحن معك وإن كنا قد بايعناك على الحفاظ على نصرتك في المدينة، صل حبل من شئت، وقطع حبل من شئت، لو خضت بنا البحر لخضناه. هذه أدخلت السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من مناقب الصحابة أنهم يبحثون عن البشارة، لا أننا نحمل التعاسة والبآسة على إخواننا. فأنت تجتهد اجتهادا عظيما أن تبشر الناس بالخير، أن تبشر الناس بالعلم، أن تبشر الناس بالجنة، أن تبشر الناس بتفريج الكروبات، باستجابة الدعوات، أن تبشر الناس. البشارة أهم ما تكون. قال بشروا ولا تنفروا، هذا من أصول ديننا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنبياء إن أرسلناك للناس كافة إيش؟ بشيرا ونذيرا، فصدر الباب بالبشارة. فهذا الأصل أصيب فيه من أصول ديننا. فقال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد البشارة للناس، هو جاء رحمة للمؤمنين، لذلك لما جاء مع أبي الدرداء قال قف، أو مع أبي ذر فقال له قف، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فأوحى إليه أنه من مات من أمتك على التوحيد، من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك قال دخل الجنة، فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أمس أبي ذر. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بشارة، فلم يقول له الآن لا؟ هنا لما يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الصحابة علموا أن الأصل البشارة، بل من مهام النبي صلى الله عليه وسلم التبشير والبشارة، فلما قال له لا؟ علل له ليزيل الدهشة، وأيضا يجيب عن السؤال الذي يكون في داخله ولا يستطيع أن يخرجه. قال لا إذن فيتكلوا، قال لا إذن فيتكلوا، فهو لما قال لا تبشر لأنهم سيتكلون على ذلك، قال الحمد لله نحن قلنا لا إله إلا الله يعيثون في الأرض فساد والمعاصي تتراكم عليهم وتنادي المعصية لأختها، فقال لا إذن يتكلوا، فعمل بقوله سلم، ثم قبيل موته أعلنها وذكرها. هنا قال ثم نبأ بها تأسما، نبأ بها إيش؟ تأسما. التأسم هنا هو الآن عنده أمران، عنده قوله سلم لا لا تبشر إذا يتكلوا، وعنده نهي الله جل وعلا، وهو ها اللي هو إيش الآية ها إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس إلى آخر الآيات، يخشى من ذلك. وهذا الذي حدا بأبي هريرة أن يبص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا آية في كتاب الله أخشى منها فلسكته، ولكنه يحدث خوفا من كتمان العلم. لذلك الحديث من كتم علما الجمع الله به يوم القيامة الجمع من إيش؟ من نار. جاء رجل الإمام مالك فقال له يا إمام مسألة كذا، فنظر إليه وترك ومشى. عجيب العلماء هؤلاء، معناه ملء وتواضعا، لكن ماذا يفعل؟ نظر إليه وترك ومشى. فجرى خلفه السائل فقال أما تخشى أن يلجمك الله بلجام من نار يوم القيامة أتكتم علما؟ فابتسم، استدار الإمام مالك وابتسم، قال يا هذا ابعث لي بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام، وترك ومش. ليش؟ أن الإمام مالك يقول لا أيها العلماء، نصيحة للعلماء، قال لا تضيعوا العلم. قالوا وكيف تضيع العلم يا إمام؟ قال أن تضعه في غير شغير أهل، كما قال، كما كان الأعمش إذا مشى في الأسواق فالتف حول الناس قالوا حدثنا، وهو يرى البقالة وأصحاب الأسماك والباعة، لا هم لا يدركون العلم. فقال أقلد الخنازير اللؤلؤ؟ فالحمد لله ما حدش قتله، هو يعني بيفتح الفتحات شديدة جدا على الناس، لكن الغرض المقصود بأن اللجام من النار خوفا من كتمان العلم، لكن يمكن للمصلحة كتمان العلم. فدار الأمر عند معاذ رضي الله عنه بين أمر السلام لا، وبين التحذير الشديد من ربنا لكتمان العلم. فإما أن نقول منازعة ومعارضة فلابد أن يرجح، فإن قلنا معارضة فلا معارضة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. لكن المعارضة معارضة وين؟ في نظر المجتهد، في ذهن المجتهد. طيب هنا معارضة؟ أنا لا أرى معارضة. فإن كنتم ترون معارضة فإن معاذا على قولكم بالمعارضة قد اتخذ سبيلا واحدا ألا وهو الترجيح، فرجح إيش؟ الآية المتواترة من كتاب الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أحد، هو اللي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع صحيح، لكنه ما رجح، هو جمع. كيف ذلك؟ أولا أنا أقول لا معارضة، أنتم تقولون معارضة. الآن لو قلت أنت ذلك نرد عليك بأن معاذ عمم، لم يختص أناسا فقط، يقول لهم بذا عمم لك أن تفعل ذلك، لك أن تعيش يبشر. نعم يبشر، بشر. أنا أقول لك بشر بهذا الحديث، ممتاز. قل إذن هو في آخر عمري خشية من الإثم في الكتمان، ونظر إلى من حوله فوجد الأمن قد استتب وأن الإيمان قد تعمق في القلوب، وأن الأمة الإسلامية قد استقر لها الحال، وأن الله تعالى قد ملكهم ربوع الدنيا بأسرها العباد والبلاد. فقال إذن لا يتكلوا بل هم سيشكرون نعمة الله الذي فعلها، فقد قال بها يبقى عمل بالآية وبالحديث. أما الحديث فقد عمل به وقتا ويرطحا من الزمن، وأما الآية فقد عمل بها مؤخرا. هذا بالنسبة لهذا الفوائد المستنبطة لهذا الباب أو هذا الحديث. الفوائد المستنبطة أولا أنه أردف معاذ، فإذا ثانية فقه معاذ في الجمع بين الدليلين، جمع بين الأمرين، وأيضا فقه معاذ وفضل معاذ يعرف باختصاصي بهذه الوصية، بأنه سلم يعني خصه بهذا المعلم العظيم من معالم ديننا والأصل الأصيل والركن الركين، وقال له بقضية الكون الكبرى يا توحيد الله جل في علا. الفائدة الثالثة حسن البشارة للآخرين، أو قل حق المسلم على المسلم أن يبشره، زي قال سلم آمرا بشروا ولا تنفروا. نبقى لنا المسائل إن شاء الله نأتي بها المسائل يوم ختم الباب، الحمد لله ختاما تاما، لكن بالمسائل أو مسائل عظيمة في هذا الباب.